بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا. قال الشارح رحمه الله: التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين. أحدهما أو أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. نلاحظ أنه لم يأتي بالتعريف بالتوكيد، فلابد إذن قبل كل شيء بتعريفه كما ذكرنا من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح. فنقول إن التوكيد في اللغة هو التقوية، تقوية الشيء وإحكامه وشده. ثم تقول في الاصطلاح هو نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي، أو العكس، توكيد معنوي وتوكيد لفظي. ونلاحظ أمرا آخر، وهو عندما قال وهو على ضربين أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، هذا ليس بتعريف، هذا فائدة، هذه فائدة التوكيد، ليس هي هو تعريف التوكيد. فإذا بعد أن تعرف التوكيد بالطريقة التي عرفناه بها، أن تقول التوكيد مصدر يراد منه اسم الفاعل أي المؤكد، وهو التقوية والشد والإحكام، تأتي بالأمثلة الدالة على هذا المعنى من حيث اللغة ما استطعت، ثم تتطرق إلى التوكيد من حيث الاصطلاح، فتقول هو معنوي ولفظي. ودائما نبدأ باللفظي ثم المعنوي، لكن المصنف بدأ بالمعنوي فقدمناه. فتقول المعنوي هو تقوية التابع، تقوية التابع بألفاظ مخصوصة محصورة مجملها سبعة على الأصل. واللفظي كذلك تقول هو تكرار اللفظ وإعادته بنفسه أو بمرادفه، يعني تأتي بهذين التعريفين تنطلق. قال أحدهما ما يرفع، هذا فائدة التوكيد المعنوي في الحقيقة، أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. شو معنى هذا الكلام؟ أجاز، يعني يرفع التجوز، لأن حذف المضاف تجوز مجاز بالحذف، وهو المراد كأنه قال ما يرفع توهم المجاز، ما يرفع احتمال المجاز. لذلك القاعدة شنها أن التوكيد يرفع المجاز، فيهش احتمال المجاز أبدا، وهو المراد بهذين البيتين، يقصد المعنوية. وله لفظان: النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عينه. يقصد وله لفظان، أي ما له هذه الفائدة له لفظان، ما له فائدة له لفظان. ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، يقال لك وله لفظان، أي ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد له لفظان. وإلا فالأحسن أن يأتي بالشيء جامع، ما يرفع المجاز حتى ألفاظ الشمول ترفع المجاز، على لأنه في أنواع المجاز المرسل: إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو إطلاق الكل وإرادة الجزء، معروف هذا، فهذا مجاز مرسل. حتى المجاز بالحذف، حذف المضاف، هذا مجاز مرسل من أنواع المجاز المرسل، فهذا يأتي لرفع احتمال المجاز المرسل. فإذا كان الاحتمال صورته بحذف المضاف فنستعمل النفس والعين. إذا أردنا إطلاق نفي احتمال المجاز بإرادة الجزء ونحن أطلقنا الكل، هنا نأتي بكل وجميع وعامة. إذن الشيء الذي يجمع الأنواع كلها هو أن يقول فائدة التوكيد المعنوي هو رفع دعوى المجاز، انتهى، وله سبعة ألفاظ وليس له لفظان. بدأ باللفظين النفس والعين، قال: وذلك نحو جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عينه، ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد. احنا نقول كل الألفاظ تاع التوكيد المعنوي لابد من أن تضاف إلى ضمير يطابق المؤكد. نحو جاء زيد نفسه أو عينه، وهند نفسها أو عينها. ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل. المقصود بالمثال هنا وزن، على وزن أفعل. فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، أو الهندات أنفسهما أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم، والهندات أنفسهن أو أعينهن. إذن فالأفضل أن نتتبع الطريقة الماضية، أن تجمع الأحكام كلها بعدين تفصل، تبدأ بالنفس والعين، واحد اثنين ثلاثة أربعة كلا وكلتا، خمسة ستة سبعة كل وجميع وعام. هذه أفضل طريقة للحصر ولئلا يتشتت الذهن. ماشي، انتهى من النفس والعين. ما هي الأحكام التي ذكرناها في النفس والعين؟ ذكرنا فيما يبدو ستة أحكام. أولا فائدتها، ثانيا لابد أن تجتمع الضمير يطابق المؤكد، ثالثا تفرد مع المفرد، تجمع مع المجمع، وتجمع مع المثنى على الأفصح، ويجوز إفرادها وهي أحسن من التثنية عند ابن مالك، والتثنية وهي أحسن عند غيره من الإفراد. كذلك يجوز جرهما بالباء الزائدة، يجوز جرهما بالباء. إذا اجتمعت العين والنفس تقدم النفس على العين، جيد. هذا كله رأيناه، تنتهينا من النفس والعين. قال بعد ذلك وكل نذكر في الشمول، بدأ بكل، وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلا. هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. الذي يفس مع هذا شيء يقول أن الأغراض رأي كثيرة، في الحقيقة غرض واحد، رفع دعوة المجاز. وليقرأ المجاز المرسل يدرك هذا. مجاز المرسل أنواع كثيرة تصل إلى 36 نوعا، كان مجاز بالحذف اللي شفناه في النفس العين، وهنا مجاز بإطلاق الكل وأنت تريد الجزء. هذا كيجي يقول الكل، لا أنا أريد كل، ما فيش مجاز، مفهوم؟ قال وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع، نسي لفظة عامة. فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء، لذلك احنا اشترطنا أن يكون ذا أجزاء إما بذاته أو باعتبار العامل. يصح وقوع بعضها موقع، نحو جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن. ولا تقول جاء زيد كله، لماذا؟ لأن زيد لا يقبل تجزئة لا بذاته ولا بعامله الذي هو المجيء. ويؤكد لكن لو قبل التجزئة بذاته، بين قرأت الكتاب كله، صمت الشعر كله، فيش مشكل. أو بعامله كاشتريت العبد كله، اشتريت البستان كله، فيش مشكل. فهم لأن البستان يقبل تجزئة بنفسه ويقبل تجزئة بعامله أيضا بالشراء. ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث، نحو جاءت الهندان كلتاهما، ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل. احنا زدنا نشوف كلا وكلتا، قلنا يعربان دائما إعراب ملحق بالمثنى، يعربان إعراب المثنى، ذلك لأنهم اشترطوا اتصال الضمير، لذلك فهنا دائما تتصل بضمير، إذن فهما دائما ملحق بالمثنى. كل وجميع وكلا وكلتا. واستعملوا أيضا ككل، أي في المعنى، فاعله من عم، الفاعل تاع عم اللي هو اسم الفاعل تاع عم، عام. إذا عم يعم فهو عام، لكن هل بالتاء ولا بلا تاء؟ بعدين قال في التوكيد مثل النافلة، بيقول لك باللي جابوا كلمة اسم الفاعل تاع عم يعم في التوكيد على وزن اسمه الفاعل، لكن مثل النافلة، أي مصحوبا بتاء، وهذه تاء لا تدل على التأنيث ولكنها مثل النافلة، تقول زيد نافلة وهذا الكتاب نافلة وغير ذلك. قال أي استعمل العرب للدلالة على الشمول. هذا مذهب جمهور، ولم يخالف في هذا إلا المبرد. المبرد يذكر عنه مذهب غريب ويقول لك عامة ليس معناها كل وجميع، يقول لك معناها أكثر، يقول لك معناها الأكثر، فهم هذا مذهب المبرد. لكن العلماء كلهم ردوا عليه هذا القول، قالوا هذا ليس بقول صواب. لماذا؟ لأن كلمة عامة يعم وشتدل تدل على الشمول، كيف تقول أكثر؟ إنما تدل على الشمول. أي استعملت العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد، نحو جاء القوم عامتهم، وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي زيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكر. هذا خطأ، مثل ما قاله بدر الدين بن مالك، وإنما المقصود أن تاءه زائدة مثل زيادة التاء في النافلة كما قال ابن هشام في أوضح المسائل. ابن هشام في أوضح المسائل رد بشدة هذا القول تبانا، لأنه ما قدم يقولش واستعملوا أيضا ككل فاعل من عون في التوكيد مثل النافلة. ايش يقول مثل النافلة؟ ايش يقول مثل النافلة؟ كان يقول نافلة، فهم يقول نافلة مش مثل النافلة، فهم كي تستعمل انت الشيء زائد تقولش انا استعمله مثل الزائد، ماشي عمين تقول استعملته زائدا ماشي مثل الزائد تبانا. اذا شغل لدى مذهبهم او فهمهم ماشي عام. هذا هو. وبعد كل اكدوا باجمع جمع اجمعين ثم جمع، هذه الالفاظ التي تاتي للتوكيد بتوكيد كل لا يشترط فيها ان تتصل بضمير يطابق المؤكد، لا يشترط فيها، تبهنا لا يشترط فيها هذا. حتى لو استغنينا عن كل لا يشترط فيها هذا. لماذا؟ لكونها تستعمل دون ضمير في الأصل، فعندما تذهب كل تبقى على ذلك الأصل أي تبقى بلا ضمير، وإذا لم توافق المتابع المتبوع تعربها حالا، مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذه رواية الصواب أجمعون شعربة فصلوا جلوسا أجمعون تعربها مش بيك توكيد، فيها خلاف على مبرر ثاني ما فيش خلاف، تحصل كلش مبرر وين تحصل مبرر. إذن هذا توكيد للضمير في صلوا، صار لي قرأ لي رواها يذكرها ابن حجر رحمه فصلوا، وهي بالعكس هي مشهورة عند الناس فصلوا جلوسا أجمعين، هنا تعربها حالا تعربهاش توكيد. وبعد كل أكدوا بأجمع جمع أجمع لمن؟ المفرد المذكر، وجمع مفرد المؤنث، أجمعين الجمع المذكر وجمع الجمع المؤنث. صح واحد يقول لك والمثنى واش جاب بيت جاء قال لك وغنابي واش قال نعم وغنابي كلتا في مثنى وكلا، يعني استغنى عن وزن فعلاء أو وزن أفعال، ما كلا تقول جاء الرجلان أجمعان وجاء الهندان جمعوان، ما كلا عندها كلا وكلتا انتهى. أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول، فيؤتى بأجمع بعد كله، نحو جاء الركب كله أجمع، وبجمع بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمع، وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع جمع. وزادوا جمعوات جمعوات، لماذا؟ على الأصل لأنه الاسم الممدود، الاسم الممدود إذا جمعته جد له ألف وتاء صحراوات. قال ودون كل قد يجيء أجمع جمع أجمعون ثم جمع، هذه الألفاظ الأربعة قد تأتي بلا كل مش بالضرورة، لكن أكثر شيء تأتي بعد كل. أي قد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم نحو جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهم نحو جاء النساء جمع. طبعا الأمثلة التي رأيناها من القرآن لم يذكرها رحمه الله، وهي لأغوينهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. هذه أمثلة مهمة من القرآن عشان نحافظ على أمثلة القرآن. وزعم المصنف أن ذلك قليل، ومنه قوله من أين أتى هذا الزعم، وقد يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتع، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. هو كل صبي مرضع بلا هذا البيت، هو صبي مرضع. قال وإن يفد توكيد منكور قبل، يعني هذا مما ينقم على ابن عقيل رحمه الله. ابن عقيل الشواهد على القرآن عنده قليلة، اللي بدينا شواهد قليلة، وثانيا يأتي بالأشعار التي لا مستهجنة، يعني لا تعليق. ذلك ترون تأثير الفقه عند ابن هشام. ابن هشام رحمه الله تعرفوا أنه مسيرته في الفقه هي واسعة، كان فقيه يعني حتى تحنبل مع الأخر، كان هو الشافعي بعد تحنبل ولا حنبلي. ابن هشام رحمه الله، كان تأثير الدراسة الشرعية مهم جدا، يأثر على اللغوي واللي يعرف كيف يزن الأشياء. أما أقدر تأتي بأشعار من المستهجنة لا يمكن أن ترددها، خاصة إذا كنت درسها في المسجد، هي مشكلة. مثلا نحن في قد يديروا شغل، كان عندنا أساليب عصرية نديروا شغل شرح ابن عقيل فيبرور، يعني كي توصل هذه الأبيات ديروا فيبرور. عبز لفصه فيبرور خليه يجوز. قال وإن يفيد توكيد منكور قبل، ثم ما عندك معهم قولكم أساليب عصرية شرح ابن عقيل أسلوب عصري. وإن يفيد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شامل، هذا تنبيه وبالمسألة يتعرض إليها النحويون، هل يجوز توكيد النكرة؟ احنا درنا مستقلة ولا مع مستقلة؟ ايوه ايه قلنا مذهبان، والصواب مذهب الكوفيين. يعني قال مذهب البصريين انه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، او غير محدودة كوقت وزمن وحين. ومذهب الكوفيين واختار المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نحو صمت شهرا كله. إذن يشترط شرطان باش تعرف الإفادة، شرطان ضابط الإفادة شرطان: أولا يكون مؤكد من ألفاظ الشمول، وأن يكون المؤكد محدودا، لا بد من هذا. ومذهب الكوفيين واختار المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة بهذين الشرطين، النكرة المحدودة، الشرط الثاني بألفاظ الإحاطة والشمول لحصول الفائدة بذلك نحو صمت شهرا كله، ومنه قوله تحملني الذلفاء حولا أكتع، ما زالوا عقادنا نحن، وقوله قد صرت البكرة يوما أجمع، قد صرت البكرة يوما أجمع، إن إذا خطافنا تقعقع، إن إذا خطافنا تقعقع، قد صرت البكرة يوما أجمع. ماشي، تعرفوا أنه كان مثل معروف عند العرب يقولوا جاءوا لذهبوا لقتلناهم عن بكرة أبيهم. هنا هذا مثل لابد أن يفهموا، البكرة ويقال لها البكرة أيضا، حتى في الشام مازالوا يسموها البكرة، هنا يسموها الجرارة، هنا يسموها الجرارة، ديك اللي دايرة هذه يستعملوها في البير، طلعوا بها هذه يسموها الجرارة. احنا صحيح في الحقيقة في الشام وفي الدول العربية الأخرى يسموها البكرة. بعدين يطلقون حتى على أي شيء داير كما يقولوا احنا رولو يسموه بكرة، يقول جيب لي بكرة لصقة، جيب لي بكرة حيط، بكرة أخير يعني رولو، هذا معروف. وهذا العرب قبيلة صدمت على قبيلة، سمعوا بهم لهم جايين، سمعوا غزو قبيلة لهم، واش داروا؟ حملوا أمتعتهم كلها، حتى البكرة تاع البير أخذوها، حتى البكرة تاع البير ما سواش. واش قالوا؟ رحلوا عن بكرة أبيهم، أي رحلوا مع بكرة أبيهم. صار يضرب مثل هذا إذا أتيت على الشيء كله، تقول قتلناهم عن بكرة أبيهم، أي ما تركنا منهم أحدا ولا شيء. هذا هو المثل العربي ومضربه ومورده، ترونه في لسان العربي. فصلوا في مجمع الأمثال. صح، هنا قد سرت البكرة يوما أجمع. إن إذا خطفنا تقعقع قد سرت البكرة يوما أجمع. الحديد الذي يلصق في البكرة هذه يسمى خطاف، هكذا وش قال؟ والحديدة المعوجة تكون في جنب البكرة. والتقاقع معروف، قعقعة السيوف معروفة، الصوت الذي يحدثه الحديد. صح، أو قال البكرة بفتح فسكون هنا، يجوز تقول البكرة ويجوز تقول البكرة. ما يستقى عليها الماء من البئر. والذي يريده شو اسمه هذا الشاعر، يقول عن مجهول القائل، مجهول القائل، وتعرفوا احنا مذهبنا مع الابيات المجهوله نعربها للتدرب، والا ليست حجه في شيء، ما ياتيش بها حجه في شيء، خاصه ان بعض العلماء يقول بلاد البيت موضوع ما عندوش، يرويونا ياتون بشيء هكذا. والشاهد منه إن إذا خطافه نتقاقع قد صرت البكرة يوما أجمع، هذا هو الشاهد في أجمع. لكن شو المعنى المقصود من البيت إن إذا خطافه نتقاقع؟ وش قال عندك شو اسمه هذا الخضاري رحمه الله؟ إن إذا خطافه نتقاقع قد صرت البكرة يوما أجمع، يعني دير صوت هذا البكرة، دير صوت يوما أجمع. متى؟ إذا خطافنا دار صوت يوم بعد، إيش تحدير لك بالك على جلادي ما عندك؟ واش قال؟ كناية عن استقاء من البكر من البئر، كناية قال هكذا على عدم الانقطاع، يعني اليوم كامل هما يسحبونه الماء. إن إذا خطافنا تقاقع قد سرت البكرة يوما أجمع، يعني إذا بدينا نستعمل البكرة فنستعملها طوال النهار، ربما للكرم يسقون الناس، الناس الذين يمرون بهم في الصحراء، قالك حنا نهار نستعمل الخطاف تاع البكرة تبقى يوم كامل هي تعمل، علاش؟ نسقي بها الناس للكرم، لأنهم لا يمنعون الماء. ومنع الماء تعرفوا انه من خوارم المروءة لدى العرب في الجاهلية، كانوا يعيبوا انسان يقول فلان يمنع الماء، وشرعناها عن منع فضل الماء. اذا هنا ان حرف نصب وتوكيد وانا المدغمة فيها اسمها، اذا ظرف خافض لشرط منصوب المحل بجوابه، وخطافنا فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، ومضاف هنا مضاف اليه، تقعقع فعل ماضي مبني على الفتح وفعل مستتر تقريره هو، والجملة تفسيرية. والالف للاطلاق، قد حرف تحقيق وصرت في الماضي والتأنيث الساكنة، وهذه الجملة جواب الشرط لا محل لها من الاعراب. والبكرة فاعل لصرت ويوما ظرف، واجمع توكيد لذلك الظرف. لماذا اكد يوما هنا؟ لان يوما محذوف والالفاظ مؤكد من الفاظ الشمول، لان المؤكد محدود والمؤكد من ألفاظ الشمول، بهذين الشرطين ماشي. وفيه أيضا شاهد أنه أتى بالتوكيد بأجمع دون أن يأتي بكل، لم يأتي بكل، إذا فيه شاهد. قال وغنابك كلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعل. قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وبكلتا، ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، أي المثنى لا يؤكد بغير ذلك. فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان، استغناء بكلا وكلتا عنهما، وأجاز ذلك الكوفيون. والمسألة هذه تحتاج إلى سماع كثير، ربما يجيب لك بيت بيتين، لا مش قاعدة على القليل، تحتاج إلى سماع كثير. أجاز ذلك الكوفيون. ثم قال وإن تؤكد، هذه المسألة ما ذكرنا ما رجعناش من قبل، النفس والعين، قلت لكم المسائل اللي تتعلق بالنفس والعين، قلت لكم إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل أو المرفوع أو المستتر بالنفس والعين لابد قبل كل شيء من توكيده بضمير منفصل. ما تنسوش المسائل هذه ستة. وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، خشي أن يفهم المطلق العموم، يقول جاء أكرمتهم أنفسهم، صحيح؟ علاش؟ ثم قال وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس أو بالنفس والعين فبعد المنفصل. الآن راح يقيد عانيت ذا الرفع، يعني أقصر الضمير المتصل المرفوع، أما الضمير المتصل المنصوب والمجرور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيجوز توكيده بالضمير، يجوز توكيده دون إعادة ضمير. صح، هذا لا يعني باللي الأفضل أن تأتي بالضمير، مررت بهم هم أنفسهم أفضل، أكرمتهم هم أنفسهم أفضل. عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما، أكدوا بما سواهما، شو معناها؟ بالنفس والعين أكد، أو يتكلم عن النفس والعين. إذا احنا شرطان، لابد يكون الضمير مستتر أو متصل مرفوع، والمؤكد به النفس والعين. وكان يكون مؤكد به كل وجمع عادي، فهم عادي فيش مشكلة، صمت شهرا كله عادي فيش مشكلة. لماذا؟ لأن المؤكد صمت شهرا ولا قرأت كتابه كله، قرأت كتابه كله ضمير متصل منصوب، وكله من ألفاظ الشمول عادي فيش مشكلة. قرأت كتابه عينه جائز، لماذا؟ لأن المؤكد به ضمير متصل منصوب. قرأت جاءوا كلهم جائز، جاءوا كلهم لماذا؟ يفسح المؤكد بماش، شفت على لازم تلاحظ أمرين اثنين، تلاحظ المؤكد ضمير متصل مرفوع مستتر، والمؤكد به مؤكد به نفس والعين. وكانت أكد بكل عادي جاءوا كلهم ما فيش مشكل، جاءوا كلهم ما فيش مشكل. لماذا؟ لأن المؤكد رغم من ألفاظ الشمول ما هوش نفس العين. وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم، يعني إذا أكدت بكل وكلا وكلتا جاء كلاهما ما فيش مشكل. قال لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل، فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم، ولا تقل قوموا أنفسكم. فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك، تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم. وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير ناصب أو جر، فتقول مررت بك نفسك أو عينك، ومررت بكم كلكم، ورأيتك نفسك أو عينك، ورأيتكم كلكم، ما فيش مشكل. إذن واضح، وهذه أدرجوها في المسائل اللي تتعلق بالنفس والعين، تجعلوهاش وحدة. يعني هذا التوكيد قوله هو قيد المسألة باش أن يكون المؤكد ضمير متصل مرفوع، والمؤكد نفس العين. قالك نهار اللي تأكد بما سواهما، ما يتأكد بسوى العين والنفس، القيد لن يلتزم. لا، أي قيد؟ إعادة الضمير. والقيد لن يلتزم. لذلك شوش قال شو اسمه ابن عقيل رحمه الله، قال فإذا أكدته بغير نفسه لم يلزم ذلك، أي لم يلزم ذا هذا القيد. الآن كان مسألة من يحتبحتوا هنا، والظاهر كانوا مشوا على الأصل منعوها، وكانت تمشي على الوقع الأذن تقول ما فيش مشكل، بس لو كانت تبع القاعدة احنا مش عارف القاعدة، وكان تجيب النفس والعين مجرورين بالباء تقول جئت نفسي، صحيح؟ على لأن المؤكد نفس العين والمؤكد ضمير متصل مرفوع، فجئت بنفسي احنا نسمعها فهم، تسمع بزاف هذه جئت بنفسي وجاءوا بأنفسهم، على القاعدة ممنوع لأنه أطلق. تبانا جئت أنا بنفسي، تقولش جئت بنفسي. تولى قتال المارقين بنفسه، هذا تولى قتال المارقين بنفسه، شفنا هذا البيت. فأسلماه مبعد وحميم، وقد أسلماه مبعد وحميم، تولى قتال المارقين بهذا البيت. تجوز هذا، لكن بيت لازم قصر، قصر على وزن النثر، خاصة أنه هذا البيت رأى فيه شذوذ من جهة ثانية، وهو اتصال ضم الفعل جومي ثنية على لغة أكلوني الخفافيش البلاغي، ما يمكن يجيب لها نفسه يعني. ما كاش نهار كي يجيب لها نفسك قول ياك يعني. مش نعرف معنا نهضر، مش نعرف معنا نهضر، بس علاش ماشي زائدة؟ لأن التربص لازم، وتربصته تربصت به صح ولا لا؟ بالضرورة ما كانش الباء هنا صح، هنا اللي تقول جاءوا بأنفسهم، هنا الباء راهي زائدة، جاءوا أنفسهم خاص توكيد، جاءوا أنفسهم ما يقدرش يجيب لها نفسه، ما يقدرش يجيب لها نفسه إلا على مذهبك شيء آخر. هذا مهم، هذه مسألة من الإنسان يعرفها يحررها. هل شواهد غير تولى قتال المارقين بنفسه؟ منيح شاهد هذا طيب، منيح يزيد الإنسان يعضدها بشواهد أخرى. ثم انتقل الآن إلى التوكيد اللفظي. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولي كدرجي درجي. شو قلنا احنا في التوكيد؟ قسمنا كيش تبدأ تكلم عن التوكيد اللفظي بعد تعريفه تقسمه، تقول الاسم الفعل الحرف الجملة. الاسم يؤكد مطلقا إلا الضمير، الضمير المتصل الظاهر يؤكد مطلقا، أما الضمير المتصل فلا يؤكد إلا بإعادة ما اتصل به هذا الضمير، مفهوم؟ الفعل يؤكد مطلقا وليس للثاني فاعل. الحرف يؤكد حرف الجواب منه مطلقا، وما حرف الجواب ف بإعادة ما اتصل به. هناك شرط آخر سنأتي عليه باش نبينه فائدة. والجملة تؤكد مطلقا يعني جزء إعادة مطلقا، والأحسن العطف بها إلا إذا دل أتى العطف بلبس. هنا يترك العطف، تقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين. سواء كنت تقول ضربت زيدا ثم ضربت زيدا، واجب حذف العطف هنا، وإلا نفهم باللي ضربته مرتين. ما تجيش تقول يعني أكدت، لا نقول ما دام جبت هنا ثم معناتها ضربته مرتين، إذا تخلص مرتين. اللي يحلل والله راك تنأكد، دبر راسك شكون قالك ما تحضرش الدرس. ثم وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به، نحو ادرجي ادرجي. وقول فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا رددناه في المجلس الأخير، مستحيل يكون من باب التوكيد لأنه هذا ليس مراد. إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يحتاج إلى توكيد في الحقيقة. لماذا؟ لأن الفعل المطلق قد أكد الفعل، إذا دكت الأرض دكا خلاص حدث التوكيد، مفهوم؟ هنا التوكيد حتى تجيب أمر لا يحتاج إلى دكا دكا، يعني ضربته ضربا ضربا ما يمكن هذا التوكيد. لكن هنا دكا بعد دك، تفسير يخدم دكا بعد دك، وجاء ربك والملك صفا صفا أيضا صفا بعد صف، بخلاف قلنا مثلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هنا راه يؤكد في الخبر هذا. قال فهنا وشنو أعتبرك هكذا بداية، وش نفهم من كلامه هنا؟ أنه يجوز التوكيد مطلقا. حبيب الآن يستثني ما يستثنى من هذا التوكيد مطلقا، ولا تعيد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصف، اسم الظاهر مطلقا يؤكد، لكن الضمير المتصل لابد من إعادة ما اتصل به ذلك الضمير، أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجوز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد أو المؤكد بما اتصل بالمؤكد، نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه، ولا تقول مررت بكك. هنا واحد يجي يقول لك مثلا علاش ما يكونش، علاش باش تذكروني خاطر انا ننسى، علاش ما يكونش بيكا بيكا توكيد للحرف للباء؟ مفهوم؟ راكم معايا؟ راكم معايا ولا ماكمش معايا؟ يمكن ما يمكن؟ يمكن. تعال نقول لك لا لا، هنا توكيد للضمير. مفهوم؟ مفهوم معايا؟ وهذا سياتي فكروني في حرف في توكيد الحرف. نشوفوا شرط مهم وهو الانفصال، يكون فاصل. هنا مررت بك بك أجزم بأن التوكيد راهو لمن؟ للكاف، ما راهوش راهو الضمير ماهوش للباء، خاطر لو كان كاين للباء سيأتي شرط مهم جدا، وسبحان الله العلماء اشترطوه باش ينحوا لك اللبس، باش تعرف بلي هذا توكيد للضمير باش تعرف بلي هذا توكيد للحرف. قال إذا الاسم يؤكد مطلقا إلا الضمير المتصل لابد من إعادة ما اتصل به. الآن راح للحروف، ولم يتكلم عن الفعل كأن الفعل ليس فيه إشكال، يؤكد الفعل مطلقا، يؤكد الفعل مطلقا والفاعل للأول لا للثاني. الآن الحروف، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبلا. قال كل الحروف يجوز توكيدها إلا ما قالك ولا تعد أو ينفي، ولا تعد لفظ ضمير ولا الحروف ولا لفظ الحروف، أي كذلك الحروف لا تعد لفظها. مفهوم؟ إذن كذا الحروف معطوف على لا تعد لفظ ضمير يتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذلك الحروف لا تعد لفظها أي لا تؤكدها مطلقا مطلق. قالك إلا غير ما تحصل به جواب كان عم وكبال. إذن نقول في الحروف، الحروف يجوز توكيدها بشرطين اثنين، الحروف يجوز توكيدها بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون من حروف الجواب كنعم بلا أجل بلا كلا كلا، هذه الحروف هذه تاع الجواب. والشرط الثاني أن يفصل بينهما بفاصل. لماذا الفاصل؟ عرفتوا ذكر حتى يفرق بينه وبين توكيد الضمائر ولا لا؟ مش بيك عندك حساسية في الضمائر ولا الحروف؟ أقول لك حير ويدير المعلومة هذه صح لا لا؟ يديرها في ساشي حار كيش يديرها في اختراوي نكتب يديرها في ساشي وتهنى يا وليد حوس على سلطان غاول ادير حاشية خاصة ماشي لخش العرب. شوف خاصة العرب تتكلم بأسلوب جيد، وخاصة القرآن، القرآن ماشي غير جيد بأسلوب أجود. لما يجيك مثلا أنت تقرأ الآية هذه وما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة، يقول لك أصحاب الجنة هم لا ففي الجنة، يعطيني الآية ففي الجنة هم فيها خالدون، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، جيد هذه ففي رحمة الله هم خالدون، لا خالدون ثاني لا تجي انت وقت ما تدخلش صح. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هي في حقيقة هم خالدون، ففي رحمة الله هم خالدون. نعرب الفاء ربط الجواب الشرط هذه كتاب. وأما الذين بيضة وجوههم في رحمة الله جار مجرور متعلق محذوف خبر، ها رحمة الله هم راهو متعلق بخالدون، خالدون في رحمة الله هم راهو مبتدأ بتقدير الكلام، فهم في رحم فهم خالدون في هذا تقدير الكلام، فهم خالدون في رحمة الله. قالوا كان نقول لك انا حبيت ناكد ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي لا لا لو أكدت مثلا حبيت نأكد فيه واش نقول لك؟ ففي في رحمة الله في آخرين، ففي في رحمة الله، ولا نقول لك ففي فيها، يمكن واحد ما يقبله يقول في هذه الهضره ففي في رحمة الله ولا ففي فيها رحمة. إذا لا يمكن، إذا هنا يجب الفصل، ففي رحمة الله هم فيها، هذا في توكيد لفي ثانية، مفهوم؟ في هذه توكيد في مثلها تماما قوله تعالى لاحظ هذه فيها، هذه الآية فيها توكيدان، واحد للضمير واحد للاسم الظاهر، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا، وشنو أنكم مخرجون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا مخرجون، صحيح الكلام هنا كي تقرأ، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا مخرجون، جواب كلام صواب، الله تعالى أراد أن يؤكد أنكم، تخيل أيعدكم أنكم أنكم إذا كنتم، يمكن وهنا يقول لك فقير، أيعدكم أنكم أنكم، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم، طبعا هنا وكين وعظاما وعظاما، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، إذا أن جت أكد أن، مفهوم؟ جت أكد أن، إذا فيجب شو أول شيء أن يعيد ما اتصل به ذلك، ما اتصل بالحرف، ثانيا أن نفصل بينهما، نفصل بين الحرف المؤكد والحرف المؤكد كما في الآية هذه، وموراها واش كاين؟ هيهات هيهات لما توعدون، هذاك اسم ظاهر عادي. إذن هنا قال كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا إن زيدا قائم، وفي الدار في الدار زيد، ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زيد ولا في في الدار زيد. فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلاء وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده، فيقال أقام جير، شفناها من قبل هذه، شفناها من قبل هذه في البداية تاع الدروس، جير بمعنى نعم، وتستعمل غالبا ل نعم مؤكدة، بعضهم يستعملها للقاسم، شيء تقسم بها يعني، كانوا تسمع منها كي تقول واحد جيري نعم مؤكدة، يعني نعم محلوفا بها، وعلاش في الشام يقول لك علي الجيرة، ما معنى علي الجيرة؟ نحلف، نحلف على هذا، علي الجيرة لا نروح، يعني أحلف باش نروح، تفضل محمد. أه؟ دوك نشوفوا هذه قوله إن زيدا إن زيدا قائم، إن زيدا هنا توكيد للإسم في الحقيقة، هنا توكيد للإسم، أو لا لا يذكروا هذاك الشرط ربما في توكيد كي يكون ضمير، كي يكون ضمير باش ما يلتبسش، خاطرش حنا وقتاش نشترط، وقتاش يحدث لي اللبس في توكيد الضمير، صح يحدث لي اللبس في توكيد الضمير، أما في الظاهر أنا ما يحدث ليش لبس، إن صعبش ما يكونش توكيد لي زيدا، خاطرش كان أكدنا زيدا، ما كان لها نجيب إن نعاودها، أكد لي زيدا فادي إن زيدا قائم، إن زيدا زيدا قائم، أكد لي إن إن زيدا إن زيدا، واجب هنايا نعاود زيدا، علاش؟ لأن احنا نأكد إن كاين لبس، كاين لبس هنا، شوف إن زيدا زيدا قائم، ماذا أكد؟ إن زيدا إن زيدا قائم، إن فيه لبس، ما فيش لبس، صلاحا إنه إنه، وش راك تأكد هنا؟ وش راك تأكد الضمير؟ لا لا قبل ما نعطيك الفائدة تاع اليوم، واش تنضرت عليا ولا لا؟ مليحة ضمير، شغل وش بيك راك تضرب طاردي أنا حتى اليوم باش قريت هذه، إنه إنه قائم، وش راك تأكد أخي؟ واحد يقول لك الهاء، واحد يقول لك إن، نقول لك يا أخي اصبر، لما كان هناك لبس غاتش كل واحد يحتاج باش تعاوده، كما نعاود إنه إنه قائم راني نأكد في الهاء، إنه والله إنه قائم هنا راني نأكد في إن، مفهوم؟ صار لما راح اللبس لما راحش قولي بالعكس زادت خلطت، أنا نشوفك هكذا العلاقية تاعك مسقمة مقبيل دكرة بدأت تطلع الفوق، معناتها ما راكش منيح يا أخي، أعيد يا أخوانا، وين يكون لبس طبق هذه القواعد؟ إن الكتاب، الكتاب نافع، ماذا أكدنا أخي؟ إن الكتاب، الكتاب نافع، الاسم فيش مشكلة، إن الكتاب، إن الكتاب نافع، هنا أكدنا الحرف، علاش؟ ما دام عاوز إن، ما تركت أتأكد فيها، أذكرت أكد في الكتاب، ما كانش تعاود إن، مفهوم؟ إنه، إنه قائم، ماذا أؤكد أنا؟ الضمير، علاش جبت، علاش عاوت إن؟ قد قالوا لي ولا تعيد لفظ ضمير اتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. إنه والله إنه قائم، ماذا أؤكد؟ الحرف إن، مفهوم ولا لا؟ شو اللي نحلنا اللبس الفصل؟ تفضل. إنه، إنه قائم، إنه أكد في الضمير صحيح، علاش؟ الشرط نهار اللي أكدوا الضمير الحرف، احنا هو وقتاش جبنا هذا، وقتاش جبنا الفائدة كي رانا نأكدوا الحروف، إنه، إنه قائم، أكد الاسم، اسم إنه إنه، إنه قائم، نعم وأكد، أنت الحق، وأكد الاسم، إنه، إنه قائم، أنا أؤكد الاسم، وبهذا يزول لبس مهم جدا، وهذه من فوائد ابن هشام رحمه الله. نعم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعد ظلمه وأصلح فأنه غفور رحيم، هذه أنه لا لا، الهاء الأولى مشي الهاء الثانية، الهاء الأولى ضمير شأن والهاء الثانية ترجع لله، لا لا، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه شو هذا الهاء الشأن، أن من عمل منكم سوءا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد ظلمه أصلح فأنه هنا الله، فأنه غفور رحيم، لا لا كلامك صواب، نجمعنا نجمع لك قولك دوك للزوج، قولك صواب، قولك علاش أكد لي طول الفصل، فهمتني؟ هو أعاد على جل توكيد الحرف، صح، علاش أكد الحرف لطول الفصل، هذا هذاك الذي حمله على التوكيد وصح، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون، هذاك ما تنسى أنكم مخرجون، أكد باش ما تغفل، إذا التوكيد جاء لطول الفصل، ولكن لماذا أعدت أنكم للقاء عاوت على جد شو اسمه طول الفصل، نعم خلاص ثم ماشي منع هذاكم في الفائدة على الباب، ماشي منع ثم تعال أجرمية دورة ها تفضل إيه هو دك يقوم وأنا نحصل فيه ولا الحمد لله شحال يا سيد تم رسأل تقولوا علاش ودي ما شحال توكيد له ما يعني معنى يعني الحرف يأكد الحرف والضمير يأكد الضمير وكيف هذه توكيد تقولي وش أكد نص جملة ما تخدم 11 ولا تخدم تخدم ما لازم توكيد الحرف كاع راح ايه توكيد الحرف ما تقولش محمد في الداري علاش كاع محمد في الداري في الداري هنا واش تاكد اول تقول كليهما هذيك شي لعبه تهضر لا ما دام كليهما وثانيا تاكد فيه في كنت تاكد تحب تاكد الدار قول غير الدار محمد في الداري الداري طبعا هكذا هذا هو القراية احنا جينا هكذا باش نقراو باش نقراو امور ما نعرفوهاش قال فان كان الحرف جوابا كنعم وبلى وجيري جيري هذه قلنا فيها نوع من التوكيد يعني ما تجيش واجل واي وهذه اي دائما ياتي بعدها قسم اي والله انه لا حق اي وربي انه لا حق ولا جاز اعادته وحده فيقال لك اقام زيد فتقول نعم نعم ربما ربما كان المجيز لهذا والله أعلم على كل هذا ربما لأن حرف الجواب دائما على نية تكرار السؤال حرف الجواب مش على نية تكرار السؤال أخي يقول جاء زيد تقول نعم أي جاء كل أنا قلت نعم جاء زيد نعم جاء زيد مفهوم نعم جاء زيد نعم جاء زيد كانوا فيه فاصل مقدر فيه فاصل مقدر نعم نعم لا لا أو لا لا وألم يقم زيد فتقول بلى بلى والأمثلة ذكرناها في لقائنا السابق. ثم قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. احنا شفنا في مجلس مباحث الضمير هذا المسألة، قلنا ضمائر الرفع المنفصلة هي أنا ونحن وأنت والفروع وهو والفروع، هذه دائما في محل رفع. استثنينا حالتين اثنين، مقام التشبيه تقول محمد كأنت، هنا في محل جر، وفي مقام التوكيد نحو ضربتك أنت وضربته هو ومررت به هو. في مقام التوكيد إذن يجوز توكيد كل ضمير اتصل سواء كان مرفوعا منصوبا مجرورا بضمير منفصل مرفوع، وهذا استثناء من القاعدة العامة، مفهوم؟ وبعض العلماء وهم الكوفيون جوزوا التوكيد ضمير المنصوب، توكيد ضمير المنصوب بإيا، ضربتك إياك، مفهوم؟ ضربتك إياك، جئت أنا ماشي مشكل، ضربتك إياك، جوزوا ذلك ولم يجيبوها. إذا شوف إذا أكدنا ضميرا متصلا مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بماذا؟ بضمير الرفع المنفصل. وإذا أكدنا الضمير المتصل المنصوب جاز توكيده بالضمير المنصوب المنفصل، تقول أكرمتك إياك، القياس لا يمنع، بقي السماع الله أعلم، القياس لا يمنع. مشي ضربتك إياك وش فيه؟ فيش مشكلة، هذا هو الأصل، القياس هو أن الاتي بإياك، لكن هل السماع يخدم هذا القياس؟ الله أعلم. قال أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت، أو منصوبا نحو أكرمتني أنا، أو مجرورا نحو مررت به هو. قال والله أعلم. هذه مباحث التوكيد، نقرأ الأبيات للمرة الأخيرة. قال رحمه الله تعالى بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طبق المؤكد مؤكدا مع ضمير طبق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تابع ما ليس واحدا تكون متبعة، وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمع، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع، وإن يفيد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعل، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبل، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. ثم قال رحمه الله العطف. وحب جر حنا في المضاف، حنا في بحث المضاف إليه شفنا هل يجوز الفصل بين المتضاف الضيفين إلا بشروط وكذا، تحب تفصله جملة تخيل تحكي مع واحد مررت بزيد مررت بغلام زيد الذي قال لك لك شفنا لك وبكر وغلام بكر، يعني مشكلة. هنا طال الفاصل، لا يجوز الفصل بين المتضايفين. باكيش تعرف كذا، باكيش تعرف كذا، كاف حرف جر وذا اسم إشارة، أي كذلك الحكم يتعلق بالحروف، أي كذلك الحروف يجوز لا يجوز لا يجوز إعادة لفظها. إذا كيش تعرف الحروف مبتدأ مؤخر، كذلك الحروف، كذلك الحروف مثلا جي نقول كان لا تكرم، شوف لا تكرم زيدا كذلك بكرا، صحيح خطأ، في نقول كذلك بكر، بكر كذلك، أي بكر مثل ذلك، أي مثل ذلك الحكم الذي تقرر في ذلك. إذن كذا الحروف، الحروف مبتدأ وكذا خبر. الحروف كذا أي مثل ذلك الحكم. فهم لا واضح. إيه إيه حبوا علي خم معك خم خم خم عندك شيعة باطل قال لك غادي الخم خم باش تخم. العطف العطف نتناول العطف الآن في ثلاثة مباحث. على سبيل الإجمال إذا أردنا أربعة مباحث على سبيل التفصيل ديروا أربعة مباحث. يلا أربعة مباحث. المبحث الأول التعريف بالعطف، ثانيا التعريف بعطف البيان، ثالثا شروط عطف البيان، ورابعا متى يكون عطف البيان بدلا. أعيد، أولا التعريف بالعطف، هذا ما يأخذ منا إلا قليلا. ثانيا التعريف بعطف البيان، وثالثا شروط عطف البيان، ورابعا متى يكون عطف البيان بدلا. ماشي. أما العطف يعني في العموم نقصد غير عطف البيان، ما نقصدش على العطف بين واحد. قوله العطف راح يتحدث أنه غير عطف البيان. احنا نضطر إلى التعريف بالعطف قبل أن نتعرض إلى عطف البيان. العلماء حتى المناطق اللي يحبوا الحدود والتفاصيل في الحدود والتعاريف شفناهم يعني كيف في المناطق يحبوا شروط في التعريف، يقول لك لا يمكن التعريف شيئين متغيرين في الحكم. تبانا لا يمكن تعريف شيئين متغيرين في الحكم في المعنى. تخيل تعرف زوج متغيرين في المعنى، تقدرش تعرف زوج متغيرين في، لازم تفصل. ما دام عطف البيان وعطف الناس راح يتغيروا، ما يقدرش واحد يعرف لك العطف اصطلاحا ابدا. العطف اصطلاحا دا شيء يقول لك العطف اصطلاحا عطف بيان وعطف الناس، لازم يفصل بعدين يبدا يعرف لك كل واحد حقه. هذه بالضروره تبانا امور واضحه منطق، لا شيء يتعلق بامور واضحه. إذا فنقول العطف في اللغة، نبدأ بالتعريف المبحث الأول التعريف بالعطف عموما. يعرفه العلماء هو الرجوع إلى الشيء والميل، الرجوع إلى الشيء والميل. ومنه المنعطف ميل، المنعطف ميل لا لا. ومنه سميت الرأفة والرحمة عطفا، في الحقيقة ما عندش تعلق بالعطف الأصل، لكن لما كانت الأم إذا عطفت على ابنها مالت عليه سموها هذيك سموا هذيك عطفا. وإلا في الحقيقة هو رحمة وشفقة ورأفة. والمرأة كي تحن على ابنها تعطف عليه، شو أنا تميل عليه فسمي عطفا. سمي عطفا. ومنه قوله تعالى ثاني عطفه، والعطف هو ما يميل منك هكذا، تستطيع أن تميله. تشوف واحد مثلا سعرت خدك، صعير الخد هو ثناء العطف، ما هو الشيء الذي يعطف منك؟ هذه الجهة، الجهة تاعك تعطفها تميلها هكذا، تعطيه بظهرك مثلا، تعطيه بشقك، هذا ايش معناته ثاني العطف. وربما سمي المعطف معطفا الذي نلبسه لان له مواضع تعطف، اليد منه تعطف وهذا يعطف وهذا سمي معطف. تحير على شيء غير هو والقميص ثاني يعطف. ايه هنا تشوف ايه ما ايه طبعا نه، لانه في الفقه وش يقول في الفقه في الغسل، في الغسل يقول لك ويتعهد معاطفه. شو معنى المعاطف؟ الامور التي تعطف منك تثنى، هذا يعطف وهذا يعطف، رجلين يعطفان، كل شيء يعطف منك تغسله منيح يعني في الله. خاش علاش؟ لانه ما ظنت وسخ يعني ثم يجتمع الديشارج يعني المفتاح. ومنه عطف الثوب، يقول دير لي العطف، عطف الثوب لأنك تميل بطرف الثوب على الطرف على الثوب، تميل بطرف الثوب على الثوب. شوف تميل، انتبهنا، تميل به يسمى العطف، احنا نسموها العطف هكذا ديرها. لماذا سمي عطف البيان بالعطف؟ ارجع للمعنى الأولي ذكرته والرجوع، لأن المتكلم يرجع إلى الأول، يرجع إلى الأول فيوضحه، وإذا كان عطف نسق يرجع إلى الأول فيعطي حكمه. تمام، فعطف البيان يرجع إلى الأول فيوضحه، فعطف النسق يرجع إلى الأول فيعطي حكمه لغيره. هذا التعريف من حيث المعنى اللغوي، العطف الرجوع إلى الشيء والميل. هو لا كي تقرا باب كي تقرا علم الاشتقاق، كي تقرا علم الاشتقاق كاين علم قائم بذاته، علم الاشتقاق هذو قاعدة يدير طوعي شدت. غير الخير ها عمالي الخروف اللي يهضر عليه جاتني. عباك اليوم رانا ما في أي ثاني أيام البيض على بالكم مش ملاح، في أيام البيض الإنسان يتهور، الجاذبية على القمر تبدأ تجبد في الدم تاع الإنسان، يبدأ غير يخلط. إيه علاش السنة لنا صيامها باش تحكموا التوازن تاعكم، تعيشوا خطرة الجاية أيام البيض راحوا صايمين، جونيش فاطرين بارك الله فيكم، واللي ما يجيش صايم ما يدخلش، وانت ما تدخلش بلا صيام بلا ولا تدخلش ما تدخلش. أنت نكملوا أيام البيت صعيبة تقرأ النحف، أيام البيت الحمد لله قرأوا العطف حاجة سهلة، تقرأ قرأوا التنازع في أيام البيت بكش تولي تنازع، تنازع في أيام البيت بكش تولي ما صح. إيه جي واحد يقول كعرب لي أظن ويظنني أخا زيد وعمر أخوين، بكش تشوفوا أيام البيت شو حل ويسمى أيام السود. يلا نبدأ الآن اصطلاحا التعريف، تعريف ب تعريف اصطلاحا للعطف شو يقولوا عندك، وش تقول التعريف؟ تعريف العطف في الاصطلاح نوعا عطف بيان وعطف نسق، عطف بيان وعطف نسق. إذا المبحث الثاني هو التعريف بعطف البيان، زي قال ابن مالك رحمه الله والغرض الآن بيان ما سبق، أي ما سبق ذكره، لأنه سبق وش سبق في الذكر؟ العطف إما ذو بيان أو نسق، فالغرض الآن بيان ما سبق أي في عطف البيان، فالتعريف بعطف البيان هو المبحث الثاني. تعريف عطف البيان نفسه أو التعريف نفسه للنعت نأتي به هنا، نغير فقط كلمة المشتق نديره جامد. تعريف النعت شو قلنا؟ هو التابع المشتق أو المشتق موضح المتبوع في المعارف مخصص له في النكرات، هنا نقول هو التابع الجامد، التابع الجامد. لذلك شوف ابن مالك رحمه الله فذو البيان تابع شبه الصفة، فذو البيان تابع شبه الصفة يشبه بزاف النعت، يشبه بزاف النعت في توضيح المعارف وتخصيص النكرات. فقولهم والتابع الجامد موضح المتبوع في المعارف مخصلة في الهكذا. أما كلمة التابع فجنس جمع كل التوابع، وقلنا الجامد خارج النعت، لماذا؟ لأن النعت لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. أما الموضح المتبوع في المعارف مخصلة في النكرات خرجت به باقي التوابع كما سبق، لأن البدل خرج لأنه مقصود بالحكم، البدل ما يجيش يوضح ولا يجي مثلا يخصص، والتوكيد لا يأتي ليوضح ولكن يخصص، لكن يأتي للتقوية خاف النسق واضح أنه لا يأتي للتوضيح ولا للتخصيص، يأتي لمشاركة ما قبله في الحكم. لاحظوا ولا لا؟ إذا كل واحد عنده وظيفته الخاصة به. تابع أول تابع الجامد موضح لمتبوع في المعارف والمخصص له في النكرات. هذه محترزات التعريف. سنعود إلى قوله الموضح لمتبوع في المعارف المخصص له في النكرات، نحتاجها هذه، هذه مسألة تحتاج بحث. فنتطرق الآن إلى المبحث الثاني، وهو المبحث الثاني ولا الثالث، يلا، وهو شروط وعطف البيان. في الحقيقة هو شرط واحد، لكن احنا نقول شرطين وبيان الصواب منهم. قلوا يشترط العلماء شرطين في عطف لعطف البيان. الشرط الأول وهو الأصل وهو الأقوى وهو الذي لا يتنازع فيه اثنان، أن يتبع متبوعه في 4 من 10. تلاحظوا بزاف يشبه النعت، يتبع متبوعه في 4 من 10، مفهوم؟ هل ماذا نقول يشبه النعت مطلق؟ يشبه النعت الحقيقي. لذلك ابن مالك اعترض عليه عندما قال فأولي ينهو من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت والي، فأولي ينهو من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت والي، يعني أعطيه خليه يوافق الأول في ماذا؟ فيما وفق النعت فيه الأول، مفهوم؟ لا لما قالك يا حبذا لو إنسان يقيد هنا في الدين تاعه نعت الحقيقي هو الذي يوافق متبوعه في 4 من 10، لأن عطف البيان مكاش منه سببي، لأنه جامد أصلا لا يمكن. إحنا شكون ولا شيء الذي يرفع؟ ما هو الشيء الذي يرفع؟ هو أقل المشتق أو المؤول؟ المشتق جامد، هذا جامد لا يمكن أن يرفع أصلا. كيف نشترط؟ كيف نقول يرفع شيء يشتمل على ضمير يوافق المتبوع؟ هذا أصلا لا يتصور في عطف البيان. إذا الشرط الأول أن يوافق متبوعه في 4 من 10، يوافقه في الحركات الإعراب 3 رفع نصب جر، ويوافقه في التذكير والتأنيث، يوافقه في التعريف والتنكير، ويوافقه في التثنية في الإفراد والتثنية والجمع. هنا كقولي مثلا في كيش نأتي بالمعلومات هذه، ما زلنا في 4 من 10. هنا نقول أما كونه يجيء من المعرفة، يعني يجيء متابع للمعرفة، يعني وش قصدنا؟ هذا متفق عليه حتى يعبر عن ذلك ابن هشام، يقول أجمع العلماء على أن عطف البيان يأتي من المعرفة، تبانا. هذا شيء اتفق عليه العلماء، وإن كان شوف هنا شغل شيء عطف البيان شحال ضيق جدا. بعض العلماء يقول لك عطف البيان كيقولوا يجي من المعرفة، ليس كل المعرفة، وإنما نقصد العالم. جاء زيد أخوك، جاء زيد أمير المؤمنين، يقول في العالم، لكن صواب أنه يأتي صواب الشغل بيضيق. إذن كونه يأتي من المعرفة هذا أمر متفق عليه، لا ما هي هذه المعرفة؟ فجمهور العلماء كل المعارف يأتي منها عطف البيان، وبعضهم خصها بالعالم. إذن البحث ماشي في هل يأتي عطف البيان من المعرفة، هذا أمر مجمع عليه، اختلفوا في ما هي هذه المعرفة التي منها يأتي منها عطف البيان. فبعضهم قال هي كل المعارف، وهذا هو الرأي الجمهور رأي أكثر العلماء، وبعضهم خصها باش بالعالم فقط. علاش قال شوف استعمال أكثر شيء يستعمله الناس في المعارف في العالم، لكن الصواب أنه يأتي من غير العالم، يعني تأتي بالاسم عرف بأل، يعني فيش مشكل. ويأتون بهذا البيت الذي أتى به ابن عقيل رحمه الله، قول أعرابي جاء يسأل عمر بن الخطاب ناقة وقال إن ناقتي نقباء يعني بها ناقب مجروحة, ودابر بمعنى دابر بمعنى مريضة, ناقة لا تصلح. عمر الخطاب منعه ذلك وقال هي ليس فيها شيء. هذا الأعرابي يصور هذا يقولك أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من ناقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر. معروف هذه القصة يعني. يقولك أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من ناقب ولا دبر, يعني الناقة تاعك ما مسها من ناقب ولا دبر, قال فاغفر له اللهم إن كان فجر. يعني يدعي عمر الخطاب أن يغفر له إذا كان فجر في حلفه هذا. فهم أين الشاهد؟ أقسم فعل ماضي بالله جواب مجرور متعلق بأقسم, أبو فاعل عن طرف الواو ينبت عن ضمه الاسماء الخمسة, مضاف حفص مضاف إلى عمر عطف. هل هذا نستطيع نقول مجمع عليه؟ هذا مجمع عليه على أجل أنه عالم. ما مسى ما نافية, مس فعل ماضي الهاء مفعول به, نقب فاعل وحرف عطف لا زيد التوكيد النفي, دبر معطوف على نقب, الفاء عاطفة للجمل, اغفر فعل أمر دال على الدعاء له جام جام تعرف اغفر اللهم, اللهم نادى مبني على الضم في محل نصب, والميم حرف ناب مناب لياء يا النداء, فاغفر له يا الله. إن حرف شرط جازم, كان فعل ماضي ناقص واسمه هذا مستتر تقديره هو, فجر فعل ماضي والفعل مستتر تقديره هو, وفجر في محل نصب خبر كان, وكان فعل الشرط وجملة جواب الشرط محذوفة دل عليها كان. إن كان فجر فاغفر له اللهم, مفهوم؟ لا سهلة. إيش قال هذا؟ فعل ماضي ناقص مبني في محل جزم, فعل الشرط واسمها مستتر تقديره فجر خبرها, وجواب الشرط محذوف دل عليه كلام سابق. جيد صح, اذا ما فيش مشكل. المعرفه ياتي من عطف البيان, اختلف فقط في هذه المعرفه. اما كون عطف البيان ياتي من النكره, اما كون عطف البيان ياتي من النكره هذا محل خلاف, فقد اثبته الكوفيون, أثبته الكوفيون والفارسي وابن جني والزمخشري هم علماء فطاهر, وابن عصفور والناظم رحمه الله ابن مالك, هذا ما أثبتوه. بل يأتي عطف البيان يأتي من نكرة. فهم من المخالف إذن؟ طبعا هذا على كلام الشلوبين يقول فهو البصريون يمنعون ذلك, وابن عصفور يعزوه الى اكثر العلماء. ابن عصفور يقول اكثر النحويين يمنعون, مع انه ابن عصفور يجيز, لكن ابن عصفور يعزو هذا المذهب المنع ان عطف البيان ياتي من نكره, يعزوه الى اكثر العلماء. الشلوبين ينسبه الى البصريين, قالوا لا ياتي عطف البيان من النكرة ويوجبون إعرابه على البدلية. قال إذا جاء كذلك ما يوهم ذلك فاعربه بدلا. والسبب الذي جاء حملهم على هذا قال لأن النكرة أصلا مجهولة كيف تحتاج إلى بيان, لابد أن تخصصها قبل كل شيء. يعني مشي تعرفها, مشي تخصصها, لازم تعرفها قبل كل شيء بعدين بينها. لكن الذي يدرس مثلا أصول الفقه هكذا يدرس أصول الفقه برك ماذا يخرج بنتيجة؟ أن التخصيص نوع من أنواع البيان ولا لا؟ التخصيص مش نوع من أنواع البيان, هن بين لك. يجي أنا أقول مثلا صوم ثلاثة أيام بعد نخصص هالك بتعيين هكذا, أنا خصص لك, أنا خصص لك ونعت النكرة تخصيص. يعني هنا جاء رجل طويل, إذن تقليل الاشتراك هذا مهم جدا. إذن الصواب ومذهب الكوفيين أنه يجوز أن يأتي عطف البيان من النكرات. لماذا؟ لأن التخصيص نوع من أنواع البيان، نوع من أنواع البيان، عطف بيان، أن يبين لك، أن يخصص لك. وحملوا عليه أمثلة من القرآن، ويسقى من ماء صديد، من ماء صديد. صديد ليس نعتا، قد بزاف ناس يهمون فيربونها نعتا. لماذا؟ لأن كلمة صديد اسم جنس، واسم الجنس جامد ولا مشتق؟ جامد. صديد هذا مثل كلمة دم. ويسقون من ماء دم، يسقون من ماء قيح. تقول نعت؟ لا، لأنه غاية ما في الأمر أن الدم درجات ولا دركات كما تحب. دم كيكون أحمر بني إذا كان سميوه دم، إذا كان زي قدام يولي بني صديد، حتى الحديد يكي صديد، بعدين يولي أخضر يولي قيح. مع الفطور هذا ما بكش قرب الفطور ما يأكل، ليه صيام منيح، هذا شائد على صيام أيام البيض. عدوا دائما في أيام البيض قرأوا النعت، عطف بيان. حملوا عليه إذا يسقى من ماء صديد، يسقى من ماء صديد. وحملوا أيضا عليه قوله تعالى أو كفارة بالتنوين طعام مساكين. أشلي قرأ أو كفارة طعام مساكين في الشاهد مضاف. أو كفارة، ما هي هذه الكفارة؟ طعام مساكين. تلاحظون باللي طعام راه مفرد، طعام كفارة راه مفرد، لكن طعام راه نكرة، وكفارة راه نكرة، والكفارة راه مؤنث، وطعام راه مذكر. هل يمكن؟ أو كفارة طعام جامد. ها شو جامد؟ ايه طعام نكر ولا معرفة؟ مذكر ولا مؤنث؟ ما قالش طعمات مساكين، كان قال طعمات ما فيش مشكل. إذن أدخل حملوا عليه قوله، يعني كوفيون يتبع، نعطيك مذهب كوفيين، لكن إنساك يبدأ يثبت يسيب لي عطف بين ضيق ماشي يروح وقول عطف بين، أنا يا رب بدل ما فيش إشكال. حملوا عليه طعام أو كفارة طعام مساكين. علاش هذا الوهم؟ إنسان اختلاط يتسرع ويعرب. مثلا تشوفوا الزمخشري، وما أدراك ما الزمخشري، يعرب لك قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعربها لك عطف بيان، وهذا خطأ. علاش؟ على قلنا عطف بيان وش يتبع المتبوع؟ هنا خالف هذا 3 من 10 آيات راه جمع ومقام مفرد. قد يقول لك واحد لا، المقام اسم جنس يراد به الجمع، مقامات إبراهيم، وهذا خطأ حتى في التفسير. المقام إبراهيم المقصود به هنا مقام المعروف، فهم، وجعلنا البيت مثابة للناس واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. كان يذهب يقول لك مقام إبراهيم هنا المقصود به مقامات عرفات، رمي الجمار، طواف، سعي بين صفا والمروة، هذه كلها مقامات إبراهيم. في آيات بينات مقام إبراهيم، أي مقامات إبراهيم اسم عام، لكن المقصود به هو اسم خاص، مقام معروف. صح، فرضا لو سلمت لك أن مقام راه جمع في المعنى، آيات راه مؤنث ومقام مذكر، وآيات راه نكرة ومقام معرفة. آيات راه نكرة، آيات بينات، مقام إبراهيم راه اسم مضاف إلى معرف، كيف نجعل؟ إذا خالف في 3 من 10، مفهوم لنا؟ إذن فنقول الشرط الأساس لعطف البيان أن يتبع مذبوعه في 4 من 10، حتى في التعريف والتنكير، حتى في التعريف والتنكير. أما التعريف فبالإجماع، والتنكير على الصحيح، ما فيش مشكلة. هذا ينحي لك الإشكال الذي يرد على بعضهم، كيف دا يحفظ الألفية، يقول فأولينه من وفاق الأول، من وفاق الأول النعت الواي، فقد يكونان معرفين منكرين كما يكونان معرفين. يقول لك علاش؟ ما دام قال ابن مالك فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت الواي، خلاص علاش يجي يقول لي كي يكونوا معرفتين ويكونوا نكرات؟ علاش هذا واش قال؟ واش تفهمت ذوكا؟ أشار إلى الخلاف أو قطع الخلاف، يقول أشار إلى الخلاف، أشار إلى قطع الخلاف لحتى المعرفتين وحتى يكون النكرة. شوف كلام ابن مالك رحمه الله موزون موزون وجيد وله قصد, وكل كلمة له قصد. صح. الشرط الثاني الذي تنازعه العلماء وهو هل يشترط أن يكون عطف البيان أوضح من المتبوع, يعني هل لابد يكون أوضح؟ مثلا لو قلت جاء, شوفوا منها, لو قلت لك جاء الرجل زيد, صح صحيح, جاء الرجل زيد, الشرط الأول توفر 4 من 10, شكون أوضح معرف بأل ولا العالم؟ خلاص على مذهب هؤلاء كلهم راهو عطف بيان. فهمنا جاء مثلا نقول لك أنا جاء هذا الرجل, الرجل كيش تعرفه؟ قاعد تعرفه بدل خش كل اسم عرف بأل, ها بعد اسم إشارة بدل, يجوز نعرفه بأل. جاء هذا الرجل, شوفوا الرجل اسم جامد ولا لا؟ جامد منيح. صدروا كملوا, موافق متبوع فيه 4 من 10, وافق متبوع فيه, هل هو أوضح من الأول؟ شو اللي أوضح؟ اسم الإشارة أوضح, رجله رجله أقل معرفة من هذا, هل يجوز أربعة؟ فمن اشترط أن يكون أوضح منع, يقول غير بدل, واللي لا يشترط يجيز. ومذهب الجمهور جواز كونه أقل معرفة, مذهب الجمهور اشترط الزمخشري والجرجاني, هذا أئمة البلاغة عباد الجرجاني كي تسمع واضح علم البلاغة واسمه يحب حاجة بلاغية فوق, واشترط الاثنين الزمخشري والجرجاني أن يكون أوضح, أن يكون أوضح علاش؟ لأن عطف البيان شو جاي يدير؟ يبين, لازم يكون أوضح. كيف تبين شيء هو أقل إيضاح بشيء هو أقل إيضاح؟ يرد على قولهما رحمهما الله على كل حال. طبعا المصطفى الغلاييني من المعاصرين يقوي هذا المذهب, يقوي هذا المذهب الغلاييني, هذا بكر مشي اسم الغلاييني شوية له وزن في له وزن في يعطيك رأي ما مجبر على باله شو يقول, يرجح هذا القول تاع الجرجاني والزمخشري فيما أذكر معلومات قديمة. ويرد عليه ما شقلنا, يرد عليه ما أمران, الأول أن عطف البيان يشبه النعت, لا والنعت يأتي للتوضيح والتخصيص, لا التوضيح, ويجوز توضيحه, ويجوز أن يكون النعت أقل معرفة من النعوت, لا جاء زيد الفاضل, وكيش تعرف الفاضل؟ تقول لي أوضح ها جاهز كما بينت زيد بالفاضل أقل معرفة منه, أنا المهم نبين بقدر الاستطاعة, فأنا حتى من ناحية البلاغة أنا أبين بقدر الاستطاعة حاجة معروفة بزاف زيد, حبيت نزيد نوضحها لك خاطر ربما يشتركوا فيها اثنين, لأنه تقليل احنا وشنو المعرفة وشنو راح تتنحي لك, أنا كيش تقليل اشتراك, تقليل اشتراك مش تقليل الشيوع, تقليل اشتراك خاطر الشيوع ما كاش في المعارف, شيوع في النكرات, تقليل اشتراك كاين زوج راهم يشتركوا, انا ما قدرتش كيش نعرفه لك الا بادنى شيء يمكن, واش فيهاش مشكل ولا لا؟ اذا يرد عليه ما هذا, حتى البلاغه لا تأبى هذا, البلاغه لا تأبى ان نعرف ان نبين ان يكون عطف بيان وان يكون عطف بيان اقل معرفه ما تبين. يرد عليهم ايضا ما جرى عليه واض يعني ائمه النحو كالشيباويه, أعرب في كتابه يا هذا ذا الجمة, ذا الجمة الجمة يعني الشعر تاعك لما يكون نازل إلى المنكبين يعني يسترسل على المنكب, يا هذا ذا الجمة أعرب عطف بيان, شو اللي أعرف؟ اسم الإشارة أعرف, وذا الجمة راه مضاف إلى أل, والمضاف إلى أل وحكمه هذا يعني لو حكم أضيف إليه أبكم المضاف لو حكم أضيف إليه معروفة القاعدة. فأنت الآن بينت اسم الإشارة باش بالمضاف إلى الأداة وهو أقل معرفة تلاحظ بالسيبوي ما كان يمشوا على هذا وهم لهم وزن يعني لهم وزن ما يخلعناش كلام اسم الزمخشري واسم الجرجاني أمام كلمة سيبويه. في البلاغة لاحظنا أنه إذا اشترك اثنان في شيء يمكن نزع هذا الاشتراك تقليله بأدنى شيء استطعته ما استطعت إلا بألولة ما فيش مشكلة والله أعلم على كل حال. والمبحث الأخير نراه في مجلسنا القابل وكان بدنا اليوم لكن بسرعة تحبوا بسرعة بسرعة ما نقراوش نحو مطرق بدأ بيه اختراجين نقراو ونهرب لكم بمعنى شنو يحتاج إلى تفسير خاتش اليوم راي ساعة ونص بالضبط درناها وبقات معلومة تحتاج إلى تذكر دروس سابقة متى يكون عطف البيان بدلا متى يكون عطف البيان بدلا سنبين أن هناك ثلاث حالات حالة يجب فيها إعراب التابع عطف بيان حالتان يجب فيها وحالة يجب فيها إعراب التابع بدلا إذن حالة يجب فيها إعراب التابع عطف بيان حالة يجب فيها إعراب تابا وحالة يجوز فيها الوجهان إذا لم يأتي ما يوجب الأمرين هذا نأتي إليه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.